إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى الطاقة الخلاقة، إلى دعامة الأمة، إلى الشباب في كل مكان، نقدم هذا البرنامج مع الشباب، برنامج من إعداد وتقديم علاء جبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الليلة حول إدارة الوقت وخاصة أيام الامتحانات. معنا في هذه الحلقة الدكتورة إيمان عز الدين، خبيرة التنمية البشرية، ونتحدث عن تعريف الوقت ومضيعات الوقت، وكيف نستثمر أوقاتنا، كيف نفكر تفكيرا إيجابيا، الخطة الاستراتيجية وكيف أضعها، الأهداف وأنواع الأهداف. نتعرف على كل هذا من خلال هذه الحلقة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. أعزائي الشباب، معنا الدكتورة إيمان عز الدين، خبيرة التنمية البشرية، والحديث حول إدارة الوقت وخاصة أيام الامتحانات. إذا أراد الشباب أن يتعرف على تعريف مختصر للوقت، في البداية عايزين نتكلم عن الوقت. الوقت هو أثمن ما يمتلكه الإنسان في حياته، فإذا ضاع مننا الوقت في الحياة ضاعت مننا الحياة، وبالتالي علينا أن نستثمر الوقت خير استثمار. كل الأقاويل أجمعت أن الوقت هو الإنسان إذا أحسن استثمار الوقت فهو أحسن استثمار حياته. كل شيء في حياة الإنسان ليها وقت، الطفولة ليها وقت، الشباب ليه وقت، يعني الشيخوخة لها وقت. فكل وقت إن لم أستثمره فسوف يعني يضيع مني في الفراغ. إذا كان الوقت هو رأس مال الإنسان، نعم، ويستطيع من خلاله إما أن يوجد أعمال يستثمرها، أعمال صالحة، أعمال تفيده وتفيد مجتمعه، ولكن أحيانا شباب يضيع منه الوقت. نعم، مضيعات الوقت كثيرة، ولكن هي تختلف في الاستخدام من شخص لآخر. ففي شخص مثلا لو جينا نتكلم أنه هو بيضيع وقته في المكالمات التليفونية أو الهاتفية أكتر من اللازم، كل مكالمة بتجيله بيستقبلها من غير ما بيقول ستوب، فبالتالي هو هنا هيكون أسير للمكالمات التليفونية، سواء هو كان بيعمل المكالمات دي أو بيستقبلها. في شخص آخر بيستخدم التكنولوجي زي الفيسبوك وتويتر وكاي وكل الحاجات اللي هي موجودة معنا دلوقتي في العصر الحديث بتاعنا. في واحد برضو بيحب ان هو يدخل على الفيسبوك يضيع وقته، يكتب بوستات، يكتب كومنتات، يعمل لايكات، وبالتالي هو هنا مش عارف هو قاعد على الفيسبوك ليه. تالت حاجة برضو، ممكن الإنسان ممكن يقعد قدام التلفزيون، وشاشة التلفزيون هي شاشة تختلف برضو في الاستخدام من شخص الآخر. في حد ممكن يقعد قدام مسلسلات وبيتابعها يوميا لمدة 30 حلقة، أو ممكن النهاردة بقت مسلسلات بيقلدوا المسلسلات التركي، فبقت المسلسلات ممكن يصل مسلسل 102 حلقة مثلا. في عندنا حد بيستثمر مثلا الوقت بتاعه في ان هو يقعد يستغل او يضيع الوقت بتاعه في مشاهدة افلام كوميدي او افلام اجنبي. في حد اخر ممكن يستخدم الوقت ويضيعه في سماع اغاني مثلا او كده. وفي حاجات طبعا احنا بنتحط فيها ضغوط من ضمن ضغوط الحياة، زي مثلا لو احنا قلنا الزحمة دي برضو بتضيع الانسان وقت. ممكن ان انا مثلا احاول ان انا اكتب في ورقة كل الحاجات اللي هي خاصة بي كشخص، لأن الاستخدام بيختلف من شخص لآخر. أشرنا إلى بعض مضيعات الوقت، نعم، منها التليفون والفيسبوك والتلفزيون إلى آخره. تمام. تركيز في الدراسة، تركيز في المراجعة، وخاصة ما نحن في أيام امتحانات. يقول تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. وبالتالي فكيف ننصح الشباب بدلا من أن يضيع وقته حتى يركز في الدراسة والمراجعة، إن شاء الله لتكون النتيجة متفوقة؟ أول حاجة بيعمل حاجة اسمها خطة استراتيجية لنفسه. الخطة الاستراتيجية بتساعده إزاي يحدد الهدف بتاعه. يعني مثلا لو هو طالب عنده دلوقتي امتحانات، فبيسأل نفسه: أين أنا الآن؟ أين أنا الآن في الوضع بتاع الدراسة؟ هل أنا دلوقتي مذاكر ولا مش مذاكر؟ أنا في سنتين، طيب أنا محتاج لي أنجح، وهل أنا محتاج إن أنا أنجح يعني عن طريق مثلا إن أنا ممكن أنسى سؤال فممكن إن أنا أبدع وأبتكر في الإجابة بتاعته داخل لجنة الامتحان، ولا أنا بذاكر علشان أنا بقوي الذاكرة بتاعتي وعايز أصبح إنسان عن غير العادة أستخدم العقل بتاعي؟ لأن طبعا العقل فيه بلايين من الخلايا، في طبعا منها خلايا بتشتغل وفي خلايا بتشتغلش، فهو لو كان عنده إن المذاكرة دي هي أسلوب حياة علشان يطور وينمي من نفسه، فبالتالي المعلومات دي مش هيخش بيها الامتحان وبعد الامتحان هينساها، هو هياخدها علشان يستثمر هذه المعلومات في ان هو يستعين بيها في حياته الشخصية وحياته العملية. وبالتالي بنلاقي شخص في الشغل هو عارف هو رايح الشغل وهو بيحب الشغل برغم ان الشغل متعب ومجهد. ليه؟ لان هو اتعود من وهو صغير ان هو خلاص بقى دي معلومات انا عارفها وبطبق الحاجات دي، فانا بعمل الشغل عشان ده الواجب اللي عليا. بس الفرق ما بين موظف بيشتغل بحب وموظف مش بيشتغل بحب ان النهاردة هو جعل اسلوب المذاكرة والمعلومات دي مش مرهقة بالنسبة له، هو بقى شيء طبيعي، وقت لما يحتاج معلومة بيلاقيها فطبق في حياته العملية تطبيق فعلي وعملي، وبالتالي خلاص بقت حياته سهلة جدا وسلسة وبيتفوق ويتميز ومش بيكون بيشعر بأي ضرر خالص عليه مهما كان في جهد أو بيستمتع بالجهد. في ناس بتقولك أنا بستمتع بالجهد، لأن لو أنا بسم الله الرحمن الرحيم في آيات ربنا الكريمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وبالتالي الإنسان عليه أن يجتهد لان انا عندي الوقت بتاعي، الحياه عندنا مفتوحه، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما اخبرش الناس امتى هيحدث لكل واحد فينا الوفاه، فعلشان انا مش عارف التوقيت اللي انا هتوفى فيه، وبالتالي انا لازم اعتبر ان كل لحظه بعيشها هي اللحظه الاخيره في حياتي، فلو اعتبرت ان اللحظه الاخيره في حياتي هي الوقت الحالي، اذا انا هحسن العمل بتاعي وهحسن اختيار الوقت وازاي استثمره. فلو هنرجع تاني النقطة المهمة الأساسية إزاي إن الطالب بيرجع يستثمر وقته، هنقول إن رقم واحد اهتم جدا جدا بأين أنا الآن، دي مهمة قوي في الخطة الاستراتيجية بتاعتك. عرفت أنت فين، اسأل نفسك ماذا أريد، ليه، إيه اللي أنا عايزه، طيب لماذا أريده. أنا النهاردة كتبت الهدف بتاعي وعرفت أين أنا الآن وماذا أريده، أشوف أسأل نفسي ليه أنا عايز الهدف ده، لأن لو سأل نفسه هو ليه عايز الهدف ده هنا بيسأل نفسه عن السبب، وبالتالي هيكون بقى واضح أنا عايز أنجح علشان في ناس عايز تنجح عشان خاطر تكون في نظر باباها ومامتها حاجة كويسة جدا، في واحد عايز ينجح عشان خاطر المجتمع يشوفه بنظرة إيجابية، في واحد تالت عايز ينجح علشان هو ده مستقبله، هو ده هدفه. وبالتالي لو هو عايش في دنيا من غير مثلا يعني بعد عمر طويل لباباه ومامته أو كانوا موجودين معاه بيساعدوه وبيسندوه، وفي واحد ما عندوش أب وأم يسندوه، فبالتالي لازم أهم حاجة ركز على مستقبلي لماذا أريده. طيب كيف أحصل على الهدف بتاعي، هنا بقى كيف أحصل عليه، هنا هدير وقتي بقى، هدير وقتي إزاي. رقم واحد أبتدي أشوف إيه الحاجات اللي بتضيع لي الوقت، هبتدي أركنها على جنب. لو كان التليفون ممكن نحسن استخدام التليفون، احنا طبعا في الحياة كل حاجة ليها زي ما قلنا وجهين لعملة واحدة، من ضمنهم مثلا بيحصل كده حياتك بتقابلك مثلا حاجة استخدامها سيء ممكن نحسن استخدام، يعني زي الإذاعة ممكن مثلا إذاعة القرآن الكريم هي طبعا بنحب نحسن في الاستماع ليها، الكلام موثوق منه، أقاويل وأحاديث مثبتة، محدش يعني يقدر أبدا ينكر المجهود بتاع إذاعة القرآن الكريم لما تقدمه لنا من معلومات جيدة جدا. وبالتالي إحنا النهاردة أهو في عندي إذاعة، أنا ليه ما أستخدم حاجة تانية تضيع وقتي، ممكن أستخدم مثلا في إذاعة القرآن الكريم معلومات قيمة جدا هتفيدني. رقم اثنين لو عندي تلفزيون انا محتاجه اتفرج فيه على حاجه، ممكن اسمع مثلا 5 دقايق الاخبار، ممكن اسمع مسلسل ممكن مره واحده مثلا، لكن مش يخلص المسلسل ابتدي احاول بقى على المسلسل اللي بعده، او يخلص الفيلم احاول ويبقى الموضوع مع عقلي تتابع. العقل بيبني على اخر تجربه دايما، عشان كده بنقول قبل ما الانسان ينام يشرب كوبايه ميه ويبتدي ان هو يعمل تمارين التنفس من شهيق وزفير، ويستقبل بقى هعمل نفسي خريطه ذهنيه، انا مثلا عندي الماده دي، الماده دي موجود فيها كام سؤال، 10 اسئله، خلاص انا هاخد من ال10 اسئله دول 10 نقط واكتبهم في ورقه واحطهم جنبي قبل ما انام. بعد ما بعمل تمارين التنفس وابتدي اشرب الميه اقرا ال10 معلومات دول واربطهم بمعلومات تفكرني وتكون تساعدني على التذكر اثناء الاستعانة بيهم في الامتحان. تمارين التنفس وكتابة الأهداف طبعا الأهداف الخطة الاستراتيجية شيء مفهوم، إنما شرب الماء ما الإفادة منه؟ لأن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى طبعا وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي الإنسان لما النهاردة هيبتدي إن هو يشرب مية، هي المية بتبقى غذاء للجسم، المخ بيتنفس على الأكسجين، فأنا لما بعمل تمارين التنفس أنا كده بشغل خلايا المخ عندي، فبالتالي انا كده غذيت الجسم بالميه وغذيت المخ بالاكسجين، فيقدر الجسم النهارده يتفاعل ويكون نشط يستقبل المعلومات ويبتدي وقت ما استعين بيها اقدر استعين بيها. في حاجه كمان طبعا احنا بنعملها اثناء الامتحان، وهي الاستعانه بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالتالي مثلا لو جينا نقول انا هذاكر معلومه، فابتدي اقول دعاء المذاكره اللي هو اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير. وبالتالي انا هنا خلاص فوضت الامر لله، من يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص انا قلت الدعاء وابتديت اذاكر وعملت الروابط الذهنيه، ان انا عندي مثلا 10 معلومات ب10 نقط، هبتدي اربط كل معلومه بحاجه ان انا تساعدني ان انا اتذكر بيها، وخلاص عملت الورقه جنبي وشربت الميه وعملت تمارين التنفس، ابتدي بقى اتوكل على ربنا سبحانه وتعالى بعد ختم المذاكره كل حاجه اقول ايه، اللهم اني استودع ما قرات وما حفظت فرضه الي عند حاجتي الي وارحم الراحمين بس. وبالتالي انا كده خلاص عملت اللي عليا، خلاص ذاكرت حددت الوقت بتاعي استثمرت الوقت بتاعي. لكن في حاجات كتير جدا بتبقى زي تشويش كده، يعني انت النهارده انا قررت ان انا اذاكر وحطيت الكتب قدامي وخلاص وجبت الميه وعملت تمارين التنفس وعملت العشر بوينت بتوعي او العشر نقط بتوعي، طيب في ممكن حاجه تشوشني على الهدف؟ لا، بكتب ورقه كده قدامي، الورقه دي بتكون بيضه خالص، واكتب الهدف بتاعي واعلقه قدامي مثلا كهدف، يعني مثلا واحد عايز ان شاء الله باذن الله ان هو يطلع الاول مثلا على الفصل بتاعه او على المدرسه، فبكتب الهدف بتاعي ده وابتدي اكتب برضو ايه الحاجات اللي هتساعدني انا لو طلعت الاول، ليه هطلع الاول؟ هل انا عشان اساعد الناس ولا عشان انا احقق ذاتي؟ في الحديث النبوي الشريف بيقول انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فانا لازم اجدد النيه من وقت للتاني ان انا ان شاء الله باذن الله مش عايز اكون احسن واحد عشان انا، لا انا عايز احسن واحد عشان اساعد الناس، عشان الناس تكون فرحانه ومبسوطه بيا، عشان النهارده باذن الله انا موجود في الدنيا ممكن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يتوفاني ناس تفتكرني بكل خير، بالتالي انشر طاقه حب في المكان، طاقه تسامح، فلاقي كل اللي بيروح وبيشوفني بيدعي لي، فالدعوه الحلوه دي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني من وقت للتاني بيها. نعم، أن هذه النية تجعلنا نؤكد على ان الدراسه او المذاكره هي عباده لله سبحانه وتعالى. نعم يعني احيانا الطالب تكون المادة صعبة وتكون المذاكرة يعني فيها شيء من الضيق، إنما لو وضع في ذهنه أن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى وأنه كلما كانت المادة صعبة وحاول هو أن يستذكر أكثر حتى تكون سهلة إن شاء الله تكون هذه حسنات يعني. نعم. أظن إذا كانت هذه في ذهن الطالب تيسر له أمر المذاكرة بل تحفزه على المذاكرة. نعم. وربنا سبحانه وتعالى هيساعده كتير جدا في حياته، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو يسأل نفسه أنا مين؟ إحنا لو جينا نسأل نفسنا هنلاقي نفس كل إنسان فينا يسأل نفسه أنا مين؟ أنا خليفة الله في الأرض. فإذا أنت خليفة الله فربنا سبحانه وتعالى سخر لك السماوات والأرض وما بينهما، وسخر لك كل الأشياء تساعدك في الحياة، مخ العبادة هو الدعاء، وبالتالي الإنسان لازم يحسن الدعاء ويحسن الظن بالله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أنا عند حسن ظن عبدي بي. تمام. وطبعا هنا نقطة مهمة جدا، إن أنا النهاردة في واحد يقول لك إيه، أنا هذاكر أنا كده عملت اللي عليا، طب أنا عملت اللي عليا ما هو الامتحان جه صعب وبالتالي أنا كده هفشل. لا، ممكن من وجهة نظرك إن أنت اتظلمت إن أنت ذاكرت حاجة والمنهج جه عكس ده أو جه تقيل أو جه السؤال صعب، بس ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيضيع تعبك، لان كل الاشياء مكتوبه عند ربنا. وبالتالي النهارده انا مهم جدا ان انا اعمل اللي عليا، عملت اللي عليا هكون مرتاح، هحسن حتى يعني يبقى عندي حسن الظن بالله ثم حسن الظن بنفسي. الثقه بالله كبيره جدا، والثقه في نفسك، لان الثقه بالنفس تاتي من المعرفه. وانت النهارده لو انت طول ما انت عندك معلومات وبتجتهد تعمل عليك، طبيعي جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. نستكمل معكم أيها الشباب هذا اللقاء حول إدارة الوقت وخاصة أيام الامتحانات مع الدكتورة إيمان عز الدين خبيرة التنمية البشرية. تحدثنا عن الوقت وعرفنا الوقت، ثم تحدثنا عن مضيعات الوقت وكيف نستثمر أوقاتنا، وأشارت الدكتورة إلى خطة استراتيجية نجيب على أسئلة: أين أنا الآن؟ ماذا أريد؟ لماذا أريد؟ كيف أحصل على هدفي؟ السؤال الآن الهوايات، هل الطالب أثناء المذاكرة وهذه الخطة الاستراتيجية ووصية قبل الذهاب إلى النوم، هذه الأشياء كلها إذا كانت هناك هواية، نعم، هل أثناء الامتحانات أو المذاكرة أو المراجعة يمكن أن يقوم الطالب بهوايته أم يؤجل أداء هذه الهواية؟ سؤال في غاية الأهمية. طبعا يا أستاذ علاء حضرتك يعني سألته مهم جدا. في الوقت في حاجة اسمها شيء أساسي وفي حاجة اسمها شيء ثانوي. الشيء الأساسي هو إيه اللي في إيدي دلوقتي، هو ده الشيء الضروري اللي ما ينفعش ان الانسان يستغنى عنه دلوقتي، هي دي مذاكرتي، لازم ان انا اذاكر علشان انا عندي امتحانات، علشان دي حاجة مرتبطة بمستقبلي، اي حاجة تانية نقدر نعوضها في وقت تاني. يعني مثلا انا عندي مثلا هواية، زي في ناس مثلا بتحب ان هي تتعلم مثلا هواية معينة زي السباحة، زي مثلا ركوب الخيل او ممارسة الرياضة، كل شيء دي مهمة جدا انا ممكن اعملها، ولكن اشوف ايه رقم واحد. رقم واحد ان انا طبعا اتوجه لربنا وادي الفروض الخمسه اللي عليا. رقم اتنين ابتدي ان انا اذاكر واشوف كل الحاجات اللي هي تقدر تساعدني ان انا في الامتحان ما تهش او تفكيري يتشتت عن طريق ان انا اذاكر. والمذاكره اربطها بحاجه، مش حاجه ان هي مثلا كئيبه او حاجه الواحد بيتعرض لها من تحديات ويقعد كده، لا، المخ طول ما فيه معلومات اقدر استعين بيها هيديها لي، طول ما المخ فاضي ما فيهوش اي معلومات فطبعا الطبيعي ان انا لما استعين بمعلومه مش هلاقيها. فاحنا النهارده عايزين نغذي المخ بمعلومات كويسه. يعني التفكير الايجابي مهم، نعم، في ان يجعل الطالب المذاكره او حياته بدلا من انها تكون يعني شرابا ملحا تكون شرابا حلوا، نعم، كمثلا كعصير الليمون، نعم، يمكن ان يصنع منه الانسان شرابا حلوا ويمكن ان يكون يعني شديدا اذا اخذه مباشره. اكيد هو تشبيه فعلا بليغ زي ما حضرتك قلت. هو محتاجين النهارده نعرف مع بعض حاجه مهمه وفي غايه الاهميه، الا وهي اذا الانسان النهارده ابتدى يربط المذاكرة ان ده مستقبلي، وان شاء الله بإذن الله مستقبل هيكون باهر وجميل وحاجة كويسة ومشرفة ليا وللمجتمع اللي انا عايش فيه، فطبعا انا النهاردة هذاكر بكل حب وترحاب، خصوصا ده هيأثر على مستقبلي. يعني لما مثلا الانسان يتخرج من الجامعة ويبتدي ان هو يجيب مؤهل كويس ودرجات كويسة، الشغل هو اللي هيحتاجه، مش انا اللي هروح ادور على الشغل. ليه؟ لان انا اثبتت وجودي في الفتره دي. في ناس كتير جدا تقول لك انا مش لاقيه شغل، انا مش عارف، طب انا هروح اخد كورسات. طبعا مع عدم الممارسه للكورسات سواء كانت اللغه الانجليزيه او مثلا في الكمبيوتر او اي استخدام، مثلا حتى القران الكريم نفسه الانسان لما بيبعد عنه شويه اللي بيهجر القران الكريم نفسه بيهجره. وبالتالي انا النهارده مش عايز احط هدف مؤقت. انواع الاهداف، انواع الاهداف دي نقطه مهمه جدا. عندي هيكون اربع اهداف، في اهداف يوميه، تمام، الاول الاهداف اليوميه اللي هي زي الاكل والشرب، اللي هي دي اهداف اساسيه الاكل والشرب، ومثلا لو انا مثلا عايزه اروح عند الدكتور، او مثلا ان انا عايزه اذاكر، او عايز عندي مثلا مجموعه احضرها، او عندي درس، او يعني ضروره ملحه في الوقت الحالي. دي حاجات اساسيه بتاخد من يوم لاسبوع. بعد كده قصيره المدى، دي بتاخد من اسبوع لحد شهر، تمام، اللي هي من اسبوع لحد شهر. هنا بقى انا مثلا هقول انا ان شاء الله باذن الله بعد شهر هكون خلصت، انهيت مرحله اللي هي بتاعه الامتحانات بتاعتي، فانا خلصت الامتحانات بتاعتي هدخل بقى على اهداف متوسطه المدى اللي هي بتاخد من شهر لحد 6 شهور. من شهر لست شهور انا النهارده هفقد من الوزن مثلا هنقول ما يعادل 20 كيلو، فانا هجعل الرياضه هي اسلوب حياه، مش هتمرن الست شهور دول بس، لا، هو عايز يتمرن مدى الحياه. في ناس بتاخدها الغلط ده هنا ايه، ان هو بيتعلم مثلا لغه في 6 شهور، او عايز يتعلم الكمبيوتر في 6 شهور، بعد 6 شهور هو خلاص كده اجتاز كل المراحل اللي هي مثلا في الكورسات او الكمبيوتر او الانجليش، او مثلا حفظ القران الكريم، كل الكلام ده هو خلصه في 6 شهور، يقول لك خلاص بقى انا كده هستريح. طب ينسى، ثم يعود كما كان. أيوة ثم يعود كما كان ويرجع أجي أسأله في مثلا أنت حافظ كم مثلا جزء في القرآن الكريم، يقول لي حافظ القرآن الكريم كله. أجي مثلا أسأله في أي من الآيات يقول لي لا أنا نسيت، أنت كنت تسألني ده أنا آخر مرة درسه من 6 شهور. لكن لو أنا عودت نفسي أن أنا مش لازم أن أنا أدي نفسي جرعة كبيرة جدا وأرهق نفسي في وقت معين، أنا عايز الموضوع ده يكون مدى الحياة معايا مستمر، أخد كل يوم جزء بسيط. تكلمنا عن الأهداف الأساسية. نعم. ثم تكلمنا عن قصير المدى. نعم. وهدف متوسط المدى. هنتكلم بقى دلوقتي عن الهدف متوسط المدى. الهدف المتوسط المدى هو بياخد من 6 شهور ل5 سنين. أنا عندي في الفترة دي عاوز مثلا أعمل ماجستير، عاوز أعمل دكتوراه، أو عايز أدرس في معهد معين من إعداد مثلا القاضة أو إعداد اللي هو القرآن الكريم، أو عايز أدرس في الأزهر. كل الحاجات دي بتبقى مثلا في الفترة اللي هي أهداف بقى متوسطة المدى. طيب أنا النهاردة عملت الهدف بتاعي خلصت، أو مثلا واحد هيجتاز مثلا إن هو هيخش كلية طب، طب صيدلة، الحاجات دي كلها بتاخد 7 سنين، فسبعة للطب، وبالتالي طبعا أنا عندي في الهندسة برضو بتاخد 5 سنين. فأنا النهاردة محتاج من الوقت كام سنة عشان أنهي الهدف ده بتاعي. أنا ليه بحددهم؟ أنا بحددهم علشان خاطر إن أنا أما أنهي المرحلة دي أنا عايز أروح لمرحلة أخرى. فأنا النهاردة لازم أكون أنهيت مرحلة أنا كنت فيها عشان هنتقل من المرحلة دي إلى مرحلة أخرى. انتهينا من هدف متوسط المدى. نعم. إلى هدف هروح بقى الهدف طويل المدى. طويل المدى. الهدف طويل المدى بيستغرق من 5 سنين لحد 25 سنة. مثلا بناء شركة، أنا هبني شركة تمام، أو مثلا النهاردة أنا عايز أعمل مثلا زي صدقة جارية، هبتدي ان انا مثلا اعمل حاجة معينة، ابني مثلا جامع وابتدي ان انا اجدده من وقت للتاني تمام. بعمل اهداف دي طويلة المدى معي. فانت بتسعى من 5 سنين ل25 سنة عشان عندك حاجة تسمى هنا بالرؤية. انا عندي رؤية مستقبلية، انا هنا ببص على المستقبل بتاعي، وبالتالي لما بيكون عندي رؤية مستقبلية فانا هنا بقى مش بشتغل على اساس ان هي حاجة منتهية، لا هنا بقى خلاص بقيت اسلوب حياة. كيف يستفيد الطالب وهو أثناء الامتحانات من هذه الأهداف المتنوعة، وخاصة أن هناك أهداف تحتاج إلى سنوات؟ نعم، لو جينا نتكلم عن الأهداف الأساسية زي ما احنا قلنا مثلا هو هياكل وهيشرب وهيصلي، ومثلا ممكن يروح للدكتور، ممكن مثلا يروح ان هو يذاكر يجهز الحاجة بتاعته المذاكرة بتاعته، دي أهداف أساسية. لو جينا بالنسبة لهدف قصير المدى اللي هو في خلال شهر، أنا بقى الشهر ده هعمل لنفسي إيه؟ الشهر ده أنا مش هقابل مثلا حد من الأصدقاء غير وقت بسيط جدا. هبتدي بقى النهاردة اهتم رقم 1 بالمذاكرة بتاعتي، ان انا اشوف ايه المواد السهلة، هبتدي ان انا ادي العقل الحاجات اللي هو فاكرها فالاصعب. يعني ممكن في ناس تقولك انا هبتدي بالصعب الاول بعد كده هبتدي بالحاجات السهلة، لا احنا النهاردة نبتدي بالحاجات السهلة علشان افكر العقل بالمعلومات اللي هو بيحبها فيشتغل معي ويكون عقل نشط جدا. اذا وضع الطالب جدولا للمذاكرة او المراجعة، يضع اولا مادة سهلة. ايوه، حتى يشحذ الهمة ويشغل العقل. يشغل العقل. نعم. المعلومات اللي هي موجودة عنده، فبالتالي عقل يبتدي يشتغل معي. لأن في عندي نوعين من العقل، في عقل تحليلي وفي عقل عاطفي. العقل التحليلي ده المسؤول عن المعلومات، والعقل العاطفي ده المسؤول عن الحاجات اللي بيحس بيها الطالب، زي مثلا الخوف أثناء الامتحان. هو داخل مذاكر كويس جدا، بتقابلنا المشكلة دي، مجرد ما يتحط قدام ورقة الإجابة وبيختارها وبيكتب اسمه ينسى. ايه اللي حصل مع ان هو كان مذاكر؟ اللي حصل ان هو اشتغل عنده العقل العاطفي وليس العقل التحليلي. طيب احنا ازاي نقدر نفصل؟ عن طريق ان انا ببقى داخل زي ما قلنا بنقول الادعيه بتاعه المذاكره، وابتدي مثلا هو داخل اللجنه يقول اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. تمام، فهو دخل وتوكل على ربنا وابتدى ان هو يستعين بالله، وعارف ان هو مذاكر وعارف ان كل شيء طبعا هو هياخده من الحياه هو مكتوب له عند ربنا. هيبتدي يفكر في كل الأسئلة السهلة اللي ممكن يجاوب عليها، هيكتب اسمه ويبتدي ان طبعا يشوف ايه، يقرأ الورقة يشوف ايه الأسئلة أسهل حاجة، فهنا الخوف عنده مش هيكون موجود. يقرأ اولا الأسئلة جملة واحدة او مرة واحدة. ايوه بالضبط. ثم يضع علامة على الأسئلة السهلة. الأسئلة السهلة. نعم. ليه؟ لان لو حصل ان هو النهاردة خاف هينسى كل المعلومات، العقل التحليلي مش هيديله معلومات. ليه؟ عنده مشاعر وأحاسيس طبعا مضطربة جدا نتيجة الخوف، الخوف سيطر عليه. لأن في حاجة اسمها نسبة الأدرينالين بتنتشر في الجسم لما الإنسان بيشعر بالخوف، وبتبتدي إن هي تخلي الإنسان نبضات قلبه تكون سريعة، النفس بتاعه مش عارف ياخد نفسه كويس، وممكن يحس بجسمه برعشة كبيرة جدا نتيجة إن هو خايف. طب انا عايز اسيطر على الخوف ده، يبقى اذا انا لازم محتاج ان انا اشغل العقل التحليلي، والعقل التحليلي علشان يشتغل لازم يكون الخوف ابتدى يقل. فانا اكون زي ما احنا قلنا رقم واحد ان احنا نبتدي نكتب اسمنا عادي جدا، وانا واثق ان انا ذاكرت وعملت اللي عليا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده ابتدي استعين بالاسئله السهله ثم الاسئله الصعبه. نعم، هذا في وقت الامتحان. نعم. ووقت المذاكرة كذلك، نبدأ بمادة سهلة ثم بمادة أصعب منها. نعم. حتى إن شاء الله تكون المذاكرة مفيدة لأكبر قدر ممكن. نصيحة نوجهها للشباب حتى يصل إلى التفوق المنشود إن شاء الله. النصيحة المهمة جدا أنا عايزة أقول لكل إنسان، يريد تكون أنت وليس حد آخر. يعني أول حاجة ما توجهش لنفسك مقارنة ولا نقد ولا لوم، التلات أشياء دول أشياء سلبية ياريت نبعد عنهم. أنا عايز أقول النهاردة أن أنا عايز أدور على نقاط القوة عندي، أن أنا إن شاء الله بإذن الله وابتدي أدعمها، ونقاط الضعف ما ركزت عليها خالص، مش علشان أنا ضعيف في شيء يبقى إذن أنا النهاردة أقلل من مستوى نفسي وركز على الشيء اللي بيضعفني. أركز على نقاط القوة أدعمها. أنا شاطر في إيه؟ في العربي ولا الإنجليش مثلا ولا أي مادة تانية؟ لو أنا شاطر في العربي أركز في العربي جدا. طب نقاط الضعف نتعامل معها ازاي؟ ابتدي احسن من نفسي فيها، وابتدي ان انا بس ما اديش الموضوع اكبر من حجمه، لان ما فيش حاجه في الدنيا كامله. حتى ستيف جوبز هو عالم اللي اخترع الجهاز الابل والايفون والحاجات دي كلها، عمل الرمز بتاعه التفاحه مقطوعه. ليه؟ لان قال ليس الجمال في الكمال، ليس الجمال في الكمال، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فأنا هنا مهم جدا ان انا اكون عارف ان زي مش عايزاك تجيب الدرجات النهائيه في كل المواد، لكن يكفيني ان انت تشوف ايه الحاجه الشاطر اللي انت تكون شاطر فيها، اشتغل على نفسك. خلاص انت ضمنت الدرجات في الحاجات دي، شوف بقى الحاجات اللي انا ايه حاسس ان انا ضعيف فيها، احسن من نفسي واسال كتير. يعني الانسان لما بيكونش عارف حاجه ياريت يسال فيها، لان لما هيكون يسال المعلومه عنده هتكتمل. ونبعد عن الهروب من المسؤوليه، مهم جدا ان انا اتحمل المسؤولية نفسي، لان ده برضو هيأثر عليا بعد كده في حياتي. الانسان النهاردة اللي الناس بتشوفه ان هو متحمل مسؤولية بينال الاحترام حتى لو كان سنه صغير، والانسان اللي ما بيتحملش مسؤولية نفسه الناس كلها بتبعد عنه وبتهرب منه وبالتالي بتتجنبه. وانا بذاكر ابتدي احتوي نفسي، اشوف انا عايز ايه، ايه الحاجة اللي انا عايزها، احدد نقاط القوة وحسن من نقاط الضعف، ابعد عن النقد، ما انقدش نفسي واقعد كل شويه ادي لنفسي طاقه سلبيه، ما ابتديش ان انا الوم نفسي لان اللوم ده هيوصلني لحاجات وافكار سلبيه. الشيطان من هنا يخش بقى، انت ما عملتش، انت ما ذاكرتش، انت ما طورتش من نفسك، انت هيبتدي طبعا يخش في حاله تبعده تماما عن الحاله الايجابيه. ما بين الفوز، انسان بيفوز وانسان مش بيفوز، هي ممكن تكون دقائق او ثواني، ولكن في انسان استسلم وقال كده خلاص انا تعبت، وفي انسان ايه فخلاص لا انا عندي هدف لازم اوصله باذن الله. لما بيوصل للهدف بيبص وراه يشوف التعب، يا انا تعبت كل ده بس ولا حاجه جنب لحظه السعاده والنجاح اللي انا بشعر بيها دلوقتي. لحظه النجاح بتفرح كل الناس اللي حواليك، بتفرح باباك، بتفرح مامتك، اخواتك، اهلك، قرايبك، اصدقائك، بتشعر بطاقه ايجابيه رهيبه جدا، وتلاقي ان انت عندك رغبه في الحياه مشتعله تسعد كل الناس اللي حواليك. وانا في نهايه البرنامج بترك بصمه، امشي في الدنيا كعابر سبيل واترك خلفك كل اثر جميل، فنحن في الدنيا ضيوف وما على الضيوف الا الرحيل. الدكتوره ايمان عز الدين خبيره التنميه البشريه، شكرا جزيلا لحضرتك. اشكرك استاذ علاء، وانا بشكر اذاعه القران الكريم لما اتاحته لي من فرصه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وهكذا أيها الشباب نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وكانت حول إدارة الوقت وخاصة أيام الامتحانات. نسأل المولى عز وجل للجميع التوفيق والتفوق، وشكرا للشباب، وحتى الملتقى في لقاء قادم بإذن الله تعالى. نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم مع الشباب برنامج من إعداد وتقديم علاء جبر.